الجمعة الماضية وما قبلها من جمع كنا نتحدث عن الإحسان إلى الأبناء، وقلنا فيما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى نفخ من القرآن الكريم كتاب الله الذي هو محفوظ في الألواح نسخا تطبيقية تمشي على الأرض. فكان أبو بكر ومن قبله القدوة والأسوة محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض. فإذا بالتطبيق قرآن يمشي على الأرض لا عجب يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الزبير وطلحة وعمار بن ياسر كلهم نسخا قرآنية تمشي على الأرض. ما السبب؟ لا لأنهم حفظوا القرآن، ولكن لأنهم حفظوا وفهموا وعملوا وما حادوا عن الطريق قبر أمولا. المنهج الطرباوي موجود ومحفوظ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تلقى فتبرد. فإذا بالأحاديث الصحاح يقيم الله لها رجالا يصفون درجة هذا الحديث إن كان صحيحا أو حسنا أو موضوعا أو مرسولا أو ضعيفا. إذا فالمنهج موجود، ولكن الأهم أن يتحول هذا المنهج إلى تطبيق عملي. كنا نتحدث في الجمعة الماضية عن الإحسان إلى الأبناء، فتكلمنا عن التربية الإيمانية وعن التربية الأخلاقية التي هي حاجة الأبناء والآباء والأمهات والشيب والشباب. وكنا في الجمعة الماضية على وجه التحديد نتحدث عن هذه الظاهرة التي ما تركت أحد إلا أصابته، وإن لم تصبه مباشرة فقد مس جاره أو صديقه أو قريبه، ألا وهي تفشي السرقة. في هذه القرية وفي غيرها، ونحن بيننا عصبات وبيننا أصحاب، نحن في الغالب نعرف بعضنا بعضا، فكيف ينسلخ هذا السارق فيتجاهل قبل تقوى بعد تقوى الله تلك الأرحام وتلك العلاقات؟ لا بد أن هناك خلل. هذا الخلل إن فتشت فيه فلنفتش أولا عن الآباء، وهذا كان الحديث في الجمعة الماضية. قد نسبق ونحن لا نشعر، قد نسبق ونحن لا نشعر. إذا كان الأب الصالح والأم الصالحة والعم لص والجد الكامل بالسر، فكيف يخرج الصبي؟ كيف يخرج الصبي؟ فقد الشيء لا يخفيه من صور السرقة التي ما نلتفت إليها، بيع الأمور المحرمة. ولقد ظهر في هذا المجتمع القروي من يتاجرون في الكلاب أعزكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومن بيننا من يبيع المخدرات، ومن بيننا من خلق عملا صالحا تجارة الحلال فأبى إلا أن يضع فيها بيع الدخان الحرام ليخلص رزقه حلال، فيأبى إلا أن تصيبه نفحة من حرام. قبل أن نحاسب الأبناء على السرقة لا بد أن نحاسب أنفسنا. إنك إن عرفت أن هذا الشيء مكروه، وهي رسالة خاصة إلى تجار الخرز، رسالة خاصة إلى تجار الخرز يعلم أن هذا الشيء مكروه فيشتريه بثمن الضخم. لو أن هذا السائق لم يجد المشتري ما تجرى على السرقة فأنت وهو شريك في السرقة. وفيهم الشرفاء زادهم الله وأقلب عليهم. بعض التجار أوصاه والده لما انفتح الدنيا وفقد الأمن، قال يا بني لا بيع ولا شراء ولا عقد في هذا المجال، فإن السرقة قد كثرت ولا تعلم من يأتيك ببضاعة، هل هي من حلال أم من حرام؟ فاغلق هذا الباب وافتح باب آخر الجنة، جزاه الله خيرا وأقلب عليهم. الأبناء. لعل الوهلة الأولى لأن الآباء كانوا يسرقون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أو كل جسد لبث من سحت فالنار أولى به. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعل رأسه مضطرة قدماه يقول: يا رب يا رب يا رب، يدعو كأن يشتري أبو لهب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام. فيا أيها الأب، إن كنت تأكل الحرام فكيف ترجو من أبنائك الحلال؟ فإن الذي يزرع عنب لا يجني إلا العنب، والذي يزرع الشوك لن يجني إلا الشوك. والله لقد وصلت البجاعة لبعض السارقين في هذه الأيام وخلال هذا الأسبوع، أن يسرق من بيوت على قارعة الطريق. وصلت به البجاعة أن يسرق وبجواره من لا ينام الليل بجوار بضاعته. أي بجاعة هذه؟ أي جملة هذه؟ هل مات القلوب؟ ربما كذلك، ولكني أرتكب الأول غياب العقول بسبب المخدرات التي أصبحت في المشروب الشعبي لأكثر شباب المسلمين، وإلى الله مشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يسرق الأبناء؟ أنا وأنت والسارق والنفس والنشال في مركب واحد، في مركب واحد، علي ضرب وعليك ضرب. فمن أولى الأسباب التي تؤدي إلى السرقة الفقر الذي يتفشى عند بعض الأسر. وربما يقول بعضك: وما ذنب؟ الله قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، رفع بعضكم فوق بعض درجات، ما ذنبي أنا في السرقة؟ أقول لك: الإسلام وضع الحد، فما جاء فقير إلا بشق غني. هذا الولد لم يسرق وإن كان في محافظة أخرى، سيصيبك من أذاه شيء لا محالة، سيتعرف على رفقاء له في هذه القرية فيصبح بمثابة عيون أو مخطئين لأصحاب الأموال. متى يعودون؟ ومتى يخرجون؟ ومتى يسافرون ويصيبون؟ فترجع فتفاجأ بأن بيتك قد سرق. هذا الطفل الذي ينشأ في أسرة فقيرة فينظر إلى أبناء الأغنياء يركبون أفضل السيارات ويسكنون في أرقى الأماكن، وهو بالكاد بالكاد يأكل من المزارع. إن جيت قبل أنسى هذا الموقف يوم حدثني بعض الإخوة وكانت في كلية الطب، يقول: سن من أسرة غنية دخلت المطعم، بعضنا يأكل الفول والطعمية وليس في جيبه إلا ثمن سندوتش واحد، وهي طلبت أكثر اللحوم لا لتأكلها ولكن لتنفع القط الذي تجوب في المطعم عند أرجل الذين يأكلون. هذه الصورة ضع نص عينك وضع الصورة الأخرى، من يبحثون في القمامة وفي الزبالة عن طعامهم، عن طعامهم. إن إطعام البطون الجائعة، إن إطعام البطون الجائعة أولى وأعظم من إعمار المسجد الحرام. فهل انتبهنا؟ وضع الإسلام فريضة اسمها الزكاة، ثم جعل في المال حق آخر غير الزكاة، جعل في المال حق آخر غير الزكاة. فأين المتصدقين؟ يشتكي الناس من قلة ذات اليد وضعف الاقتصاد وكثرة البطالة. أقول لك: ما جاع فقير إلا بشح غني. جنبات. فلو انك تركت ابواب الاحياء الرقيه لوجدت من يلعبون بالدنانير والدراهم ولا يعرفون كم هذه الاقتضاء. اين التكافل؟ اين التكافل؟ هذا اللص يوم ولد ويوم خرج من طب امه خرج على فطره الاسلام. ما من مولود الا ويولد على الفطره، هكذا اخبر صلى الله عليه وسلم. فما الذي لوثه بالسرقه؟ ما الذي جراه على اغتصاب اموال الناس؟ ألسنا شركاء؟ أم أننا بائعون في التلطف من المسؤوليات؟ نحن شركاء. إن ابني وابنك ليس هو ابن عمر بن عبد العزيز الذي نقل على والده مع مجموعة من الصبيان يوم العيد، فنظر عمر في وجوه الأطفال، أطفال صغار يدخلون على أمير المؤمنين يهنئونه بالعيد ويدعون له بقبول الأعمال. مسلم يهنئ مسلم، مسلم يهنئ مسلم. فنظر عمر فتهلل وجهه بهؤلاء الأطفال، ملابسهم طيبة ومناظرهم تصور الناظرين، ولكن ما لبس عمر أن تغير وجهه وتقطع رأسه وبكى. ففي وسط هذه الكوكبة من الأطفال طفل ثيابه ممزق وهيئته رثة وحاله لا يصر أي ناظر. من هذا الولد يا ترى؟ إنه ابن عمر. فبكى عمر واستدعى ولده وقال: يا بني أخشى أن ينكسر قلبك في هذا اليوم، يوم العيد، عيد المسلمين، وفي الإسلام عيدان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أخشى أن ينكسر قلبك في يوم العيد وأنت على هذه الحالة وأبناء المسلمين على هذه الحالة. فقال الولد المسدد الذي توفى في بيت المؤمن: يا أبت، والله ما انكسر قلبي، إنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعق أمه ودفى أباه، أما أنا فلا والله. فكانت رب الأبناء على القناعة. بعض الناس يظن أن الوسطية إن كان راتبي مثلا 1000 جنيه أنفق 500 وأسدد 500، هذا مفهوم خاص بالوسطية. إنما مفهوم الوسطية أن تحيا كما يحيا عامة الناس، فإن الفقر الذي تحياه أكثر الأسر هو سبب في تفشي ظاهرة السرقة. السبب الثاني، وهي رسالة موجعة إلى قلوب الآباء. بعض الآباء وسع الله عليهم بالرزق وكثر له في العطاء وفي المال، ومع ذلك تجده في الصف الأول وتجده يحتل المكانة الأولى في الإنفاق في سبيل الله، أما عند أبنائه فهو يقصر ويشح ويمنع ويعاقب بالحرمان إن كان هناك عطاء من الأرض. ورغبت أن هذا السؤال بعض أحد الإخوة، قال: يا شيخ، أنا أنفق الحمد لله في سبيل الله كثيرا ولكني أحرص أبنائي من شيء. قلت له: أنت مقصر. لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته رثة، ثيابه ممزق وهيئته لا تصوم ناظر، فقال النبي: يا هذا، هل أعطاك الله مالا؟ عندك مال؟ فقال الرجل: من أي صنوف المال؟ تسأل عن ماذا يا رسول الله؟ عن الذهب؟ أم عن الفضة؟ أم عن الإبل؟ أم عن الغنم؟ لقد أعطاني الله من كل صنوف المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وسع الله عليك فأنفق على أولادك، قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. هي شهوة، شهوة الشرائع للأطفال موجودة إلى حين تنتهي بعد حين. كان البعض يلوم على البعض الآخر لأنه كثير ما يعطي أبنائه أمواله، وكان هذا الذي يقول: يا شيخ، سننتهي بعض أيام. وبالفعل كان الوالد الذي يطلب في اليوم الواحد 5 جنيهات بعدما اشترى هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء، مل من الجميع وأصبح معتدلا في المصاريف. كما تعلمون مرغوب، الشيء الممنوع مرغوب. أنت تتاجر مع الله في تغذية أبنائك، فلماذا تقصر وتغفل على أبنائك؟ أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في أوقاتك، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على ولد أعظمها أجرا. انتبهوا يا أيها الآباء، أعظمها أجرا الذي أنفقته على ولد، أعظمها أجرا الذي أنفقته على ولدك. والله إني أتعجب من قلوب الحجارة، فهي أشد، المال في يدك، في يد الوالد، لو كان فقيرا لكان معذورا، ولكن عنده هذا المال، ولربما أنفقه على المساكين وعلى الفقراء، ونسي هؤلاء الأبناء الذين لا عائل لهم بعد الله إلا هو. تخيلوا رحمكم الله، وهذا المشهد الإنسان في شهر رمضان قبل عدة أعوام، وفي ساعة الإفطار، والصائمون في بيت الله الحرام يفطرون على مصب وعلى ماء زمزم جمعنا الله هناك، وقفت أنظر في هذا البشر الذي يأكل، كلهم يأكل، هذا يأكل وذاك يشرب، وكلهم انكب على نعمة الله، فوقفت أنظر وقلت في نفسي لو أن هؤلاء أبنائي كم سعادتي ستكون وهم يأكلون من رزق ساقه الله إليهم على يديه، فكيف ينظر الله جل جلاله وهو صاحب النعم إلى هؤلاء العبيد وهم يأكلون من فضل ربهم؟ كيف بأب قادر وسع الله عليهم الرزق فيمنع ويمنع ويمنع متجاهلا حاجاتنا إلى الأصليات، فيسرقون فيسرقون لا محالة، وإن سرقوا من أبيهم فليست سرقة. ولذلك لما جاء الجن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان شقيق بخيل لا يعطيني ما يكفيني، ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وبيتك بالمعروف. بالمعروف، لماذا تقصر على أبنائك؟ أنت متاجر مع الله بتربية الأبناء. هذا عبد الله بن مبارك واحد من سادات التابعين، وهو في الجهاد يضرب في سبيل الله، يقول لأصحابه هم جالسون بالليل، هل تعلمون عمل أفضل مما نحن فيه؟ نسجح في سبيل الله، قل لهم ساهرة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأعين لن تمسها النار. فقالوا لا، لا يا ابن مبارك، قال ولكني أعلم. فقالوا من هو؟ حتى نحكوا حشوة. فقال رجل بسيط متعفف ذو عيال قام من الليل فوجد أبناءه متعبين، الغطى بعيد عن أجسامه ترتهيب، فقال عتوبه ورطاه هذا أفضل مما نحن. فلا تحطوا على أبنائك، واحتسب كل درهم وكل دينار تنفقه على أبنائك حتى لا يخرجوا لصوصا وقطاع طرق، فيجرؤ عليك من لا يعرفه، يجرؤ عليك من لا يعرفه، يجرؤ عليك من لم يلقى سوادك سوادك. أليس الناس يدعون على الصالح وعلى من رباهم وعلى من علمهم؟ أنفق على أبنائك واحتسب هذه النفقة. لماذا تكن أبناء؟ من أسباب السرقة، المشكلات بين الآباء والأمهات، وهذه من الأمور التي قد لا يصل إليها أسوأ الآباء. هذا حسون يقول أنا أعطي ابني مصاريفا كثيرة وأشتري له ما يشتهي بالجملة وبالتفصيل، ومع ذلك يسرق يسرق. ربما كان عند هذا الأب مشكلات بينه وبين الزوج، فتخرج هذه المشكلات التي ما كان ينبغي لها ان تخرج من غرفه النوم، فتطرا على من؟ على الابناء. فيسمع الولد الصغير اباه يسب امه، فاذا ما خرج الاب تضع الكم تدعو على الزوج. إلى من يميل الولد؟ إلى من يميل الولد؟ هذا أمه صيدة في اللسان، وهذا أبوه متعسر يضرب بما وقعت عليه يده، فيبحث عن راحة فيدها على المسرح أو في الحوائج أو مع رفقاء الجود. وأقبح من ذلك أن تخرج هذه المشكلات الأسرية التي ما خلا منها بيت إلى عامة الناس. وقديما كنت أعرف واحدا كان بيته أشبه بما يقول بجريمة الأغرام اليومية، أمس أكلت وطال في زوجتي وفعلت معها، ولما كان الليل قلت لها وقلت بحث تفصيلي، وإذا بالزوجة تجلس مع الصحابة مع النساء صواحبها فتقص لهن ما كان من أمرها وأمر زوجها كبيره وصغيره. فإلى أي حد انتهى هذا البيت؟ انتهى هذا البيت أن تجرعت هذه الزوجة سما قاتلا، ولولا رحمة الله لقتلت نفسها. أشار على النساء في الإعراض هذه الجلسات التي ما خلت من غيبة ومن نميمة، قالت فعل معي زوجي كذا وكذا وكذا، فقالوا لها بمشورة النساء الحكيمات المجربات التي لو كانت صالحة لأصلحت بيتها فضلا عن أن تطلق بيت غيرها، إن زوجك سيفعل الزواج عليك. فقامت هذه المرأة في لحظة غياب للعبد واستولاء للسلطان على الطيب تشرب سما وأوشكت في الجنة. ما خلا بكم من مشاكل، والشومة مبدأ في الإسلام، ولكن من تستشهد قبيح ثم قبيح ثم قبيح أن تجعل من بيتك جريمة يعرف كل أحد كل ما يمر في بيتك. ليس هذا الإسلام؟ فإن الأبناء إذا رأوا ذلك من الآباء والأمهات أصبحوا لصوصا وقطاع طرق ومالوا هنا وهناك من أسباب السرقة عند الأبناء، وهذا يجب فيه القاضي والدان. هذا الأمر يشهد فيه القاضي والدان حالات الطلاق، والطلاق شرع الله، ولكن الذي يزرع في نفوس الأبناء أثناء الطلاق وقبل الطلاق عملية جهل كر وفرق بين المطلق ومطلقته، تعقد ربما خمس أو ست أو عشر جلسات شرعية فلا يصلون إلى حل. أتدرون لماذا؟ لأنهم يختلفون من يأخذ العشر الرقية ومن يأخذ الخشب، وهل يحمل ثومها على الشعر؟ ونسي هذا المسكين، وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يأبى الزوج أن يدفع 2000 أو 3000 لتنتهي هذه المشكلة ويحفظ كيان الأبناء الصغار، فضلا عن تحقيق قول الله ولا تنسوا الفضل بينكم، يدفعهم برضا فإذا به يطلبهم على بعض المحامين فلوسا مؤلفة، ولا يزال الدفع مستمر والقضايا مستمرة والتنفيذ والكذب والتجريح مستمر، وتبقى الزوجة معلقة للعشر سنين. وهذا واقع، هذا واقع في هذه البلد في هذه البلدة وفي تحت المجال سميها كما تشاء عرفية أو شرعية. ويتفضل أناس أهل العلم ليس واحدا ولا اثنان بل أكثر فيحكمون بحكم، فيعترض ولي الزوج ويقول لقد جعل بي وفعل وفعل وأنا أريد نفسي، فأقول له يا أخي اتق الله اتق الله، لو استمرت هذه الخلافات في المحاكم ستدفع أضعاف أضعاف هذا المال، سيأتى ويقول أدفعه بشرط أن آخذ الثمانة والغسالة وجميع الأجهزة الكهربائية. فقلت له ومن اشتراها أنت أم هي؟ قال هي. إذا فبأي حق وكم دفعت هذا المحامي؟ قال 4500. قلت تدفعون أضعاف هذا المبلغ بعد حين. يمر 3 أشهر ثم يدعون إلى مجلس آخر فتدفع أموال أخرى. وما كان المشكلة حتى اليوم وبينهم ولد بالله عليك. هذا الولد سيحرم المجتمع، سيبر الأم، سيحسن إليه. لا والذي رفع السماء إلا أن يدرك الله برحمته. فإنساكم بمعروف وتفريق بالإنسان من أسباب السرقة. ولعل هذا هو السبب الأهم ببقاء السلوك. أكثر الآباء همه بالليل والنهار أن يوفر نفقات الأبناء والجمعية التي اشترك فيها وأن يعمل مستقبل أبنائه، ولم يلتفت ولم ينتبه من يصاحب ولده ومع من يسير. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على يد خليله فليأمر أحدكم من يخالي. قال صلى الله عليه وسلم: يقتل 5 قبل 5 حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. كثير من الآباء لا يبالي هل صلى ولدك؟ هل ذهب إلى مكتب التحضير؟ هل أدى ما عليه من واجبات تجاه ربه أولا ثم والديه؟ لا يلتفت ذلك، لا يلتفت ذلك. بل بعض الآباء والله لا يأمر ولده بالصلاة. يقول زميلي: كنت أصلي ومعي صاحب في مدينة جامعية أو في الكلية، ما كان تصلي. فقال لي: كيف تعودت على الصلاة؟ قلت: بشيء واحد، كان أبي عندما يرجع من عمل من الشركة بتاعته آخر النهار يقول اللي صلى ياكل معايا على الطرية واللي ما صلاش يبعد. فتعودت أن أحافظ على الصلاة بهذه الكلمات البسيطة. بالله عليك يا أيها السامع ويا أيها الأخت السامعة، هل تسألين أبنائي عن الصلاة؟ أم أن هذا مطروح لأهل البيت؟ وصلاة الله في الأساس التي منح برخصة لا تغلق في ساعات من ليل أو نهار، أم البقاء فيه؟ أسألكم بالله، نحن المسؤولون، كاتب، نحن المسؤولون. وأقول باللغة الناحية الثانية أو بالناحية الثانية لعلم الصنعة لعلم النحو، نحن المسؤولين بالتقصير، نحن المسؤولون ونحن المسؤولين. وإلهما قواه، ولكن نحن المسؤولين أقوى، نحن المسؤولين عن طريقة الأبد. تغلق هذه الأبواب باب الفقر يا أيها الأغنياء، في أيديكم فضل مال، إن كان هذا المال لله فوزعه على عباده، وإن كان هذا المال حق للفقراء فلم تحسدون حقهم عنهم، وإن كان هذا المال رزق لكم ثم تصرفوا فإن الله يكفي المتصرفين. الأمر الثاني يا أيها الآباء: لا تبخلوا على أبنائكم، ولكن سارعوا مع ربكم بالإنفاق على أبنائكم. إن حدث خلاف بين زوجين وهذا أمر واقع لا محالة، فينبغي ألا يخرج من غرفة نوم زوجية فلا يخرج إلى الأبناء لتتفكك الأسرة. وأصبح من ذلك أن يخرج هذا الخلاف إلى الشارع وإلى المقهى وإلى مكان العمل في حالة الطلاق. حقه قول الله: فإنسان بالمعروف أو تسريح بإحسان. ثم بعد ذلك أوقات الفراغ والصحبة السيئة من الأسباب التي تدفع دفعا الأبناء إلى السرقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا نعم غيره، وله الفضل فلا يشر سواه، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه. كيف نتفادى السرقة عند الأبناء؟ وفي هذا إشارة إلى أن السرقة ينبغي أن ينقطع عنها الآباء أولا. إذا عطلنا هذه الأسباب الخمس ثم توفى الأبناء على مراقبة الله لن تجد سارقا ولا قاطع طريق ولا نص ولا نشاء. كما يقول عبد الله بن دينار، ذهب عمر فانحدر الى راعي غنم فقال عمر مختبرا لهذا الراعي: بعني راسا من الغنم، بعني شاذا. فقال: يا ايها الرجل، هذه الاغنام ليست ملكا لي، وانما انا مستأمن عليها. فقال: يا هذا، الحجج كثيره، قل لسيدك اكلها الذئب. فقال هذا الراعي الذي ما كان يعرف عمر: واين الله؟ واين الذي لا يغفل ولا ينام؟ فبكى عمر، ثم اخذ الراعي من يده وذهب به الى سيده وقال: بعني هذا العبد. فباعه لعمر، وقال عمر: انت حر لوجه الله. ثم قال عمر كلمه واحده: اين الله؟ انقذته الناس من عباديه الدنيا، وارجو ان تنقذه يوم القيامه من حر جهنم. الله معي، الله شاهدي، الله ناظر الي. هذا الذي ينبغي ان يتربى عليه الاباء والابناء والازواج والبنات. فان فشلت هذه الاسباب في منع السرقه، هذه كلها اجراءات وقائيه. فان لم يكن من اقتحام هذا المرض مجتمع المسلمين، ياتي العلاج. والناس في العلاج منقسمون، فبعضهم يرى بالحق، وبعضهم يرى بقانون الضبط، وبعضهم يرى بقانون الطوارئ. السؤال هذا: هل هذا الانقسام وهذا الاختلاف وهذا التنوع افضل السرقه؟ لا، لن تقطع السرقه ولن تجتث من جذورها الا بتحكيم قول الله: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما نكال جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. عند تحقيق هذه الايه، عند تحقيق هذه الايه، يسير رجل من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذنب على ما. نحيا امنين مطمئنين، لا نخشى على سرقه ابناء ولا على سرقه مواشي وغنم ولا على اموال في جنوبنا تطلق وتنشر. بتحقيق قول الله: والسارق والسارقه. تسمع هذه الصيحات المذمومه ممن يدعون الرحمة الباردة ويقولون: يا لها من وحشية وقسوة، كيف يجرؤ هذا الذي يقطع يد الإنسان حيث هو ينظر؟ أقول: يا هذا الذي، يا من تدعى الرحمة، من الذي وضع في قلبك هذه الرحمة؟ من الذي وضعها في قلبك؟ إنه الرحمن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس هو القائل والسارق والسارقة؟ من هو القائل؟ رحمة في موضعها. فتسمع علماء الاجتماع ومن يسمون العلماء النفس، والشيخ شاكر لهم فيهم رأي، يقول: لقد جدلت وعالجت بعضهم فما وجدتهم علماء ولا أصوات علماء، ولكنها مذاهب كفرية يكفر بعضهم بعضا ويأكل بعضهم على بعض. كيف المجتمع قاد يبقى الرجل ويبقى يد المرأة؟ يا هذا، كم يد على بعض الأرض الآن؟ ملايين بل مليارات الأيدي. أفإن قطعت يد لتحمى كل هذه الأيادي أيها الشريف؟ أم أنكم أبواب؟ أم أنكم أذناب؟ لا هم لكم إلا الطعن في دين الله وفي حكمه، والله متم امره ولو كره المشركون. انك تتكلم وانت عبر الشاشات وامام المكيفات، اخذت مالا لتبث هذا السم، وتقول ان الاسلام دين وحشي صدر بحد السيف، فهو يقطع يد من سرق. اوف، هذه النار يسرق، يقطع من يدع، يقطع يد من سرق ما يعادل كرام من الذهب. اين الرحمه؟ يسرق ويعزف على هذه النقمة، وهي رحمة في بني موضعها. أسأل هذا الذي يتكلم: لو كان الذي سرق هو هذا، فماذا كنت أنت قائل؟ سيقول دون ما تفكير: لا نقتله. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إجابة لا تحتاج إلى تفكير. لقد كان الله في عنائه أرحم منك، فقال ما خلقك ولكن أرحم. يكون هؤلاء لغة الأرقام هي أصدق لغة. إذا صعب التجربة بين مجتمع يدعي أنه يقيم حدود الله وأصدق نسبة الطلقات فيه، وبين مجتمع اتخذ القانون الفرنسي أو القانون الأوروبي أو ما أدى هذا أو ذاك قارن بين الكريمة هنا وهناك. تخيل لو أن نصف الوظائف قليل من المنصورية مثلا، عافانا الله وكل مجتمعات المسلمين، بحث عن زوجة فأنت علمت أنه طالب وأنا علمت وشاع عمره في أهل القرية لم يزوجه أحد إلا إذا كان على شكل، فإن الطلوع على أهلها بقى سيضطر اضطرارا أن يتزوج من بلدة أخرى ويدعي ادعاء أنه إمام مسجد وأنه منفق وأنه سبق بالخير وأنه صاحب الرسائل العلمية، وقد لا يسأل ولي الزوجة كما هو حال كثير من الناس الآن فيلقي في النفس. لكن تخيلوا بالله عليكم لو قطع يده ثم ذهب يخطب، ما الذي قطع يده؟ سيقول ماذا؟ سيقول في حادثة الأمر شائع، سيسأل أي إنسان في هذه القرية سيقول فلان الثالث الذي قطع، فلان الذي سرق أصبحت علامة، أصبحت علامة، فلا تنسب يد إلى درهم حرام. ورغم ذلك حتى لا يدعي الناس أن الإسلام يرفع ويجد الظهور. يا الله يا الله لو اتبعنا شرعة الإسلام والله ما أسعد البشرية، والله ما أسعد البشرية. إن اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام يجد الظهور ويقيم حتى الزنا بالرجل وبالجلد، تحفظ كل الأعراض، أصبحت الأعراض في هذه الأيام كلام مستباحاً عبر الشاشات وعبر مقاطع الفيديو وفي المواقع. شفت آخر فيديو؟ شفت ربنا خطأ حسين؟ يا الله يا الله الأعراض أصبحت مخيفة إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، إلى سبحانه وتعالى في جريمة الزنا يأمر بأربعة شهود عدول يرتبكم في الكيفية. وهذه الشروط إن لم تكن مستحيلة هي صعبة، فيوجد في المجتمع كل رجل أو امرأة أو يقام الحد على واحد للتعجيل، للتعجيل حتى لا يقام حد على مسلم. فلا تشيع الدهشة الذين امنوا. بكل اسف استمرنا القتل واستمرنا وارتفضنا طعن الاعراض وتتهنت حتى والقلب، وما ذلك الا مؤشر، وما ذلك الا مؤشر على مرض القلوب. لا أقول موت القلوب، اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا وغير ما ترى من سوء حالنا. يضع الإسلام شروطا للسرقة، فلابد أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا ليس مضطرا، ما عنده شبهة، يعلم أن هذا المال حرام. ولذلك فاروق الأمة لسان الوحي في عام رمضان أسقط حتى السرقة الناجية لا يجدون ما يسكون به الرمض، فإذا سرقهم يسرقون ليحيوا، يسرقون ليحيوا، لا ينفقون على الأمزجة ولا ينفقون على النساء العاهرات هنا وهناك ولا على كرب القمور، ويصرف في المال المصروف أن يكون مالا محترما شرعا، أو ترك كلبا أو خنزيرا أو خمرا لا يقام عليه الحد. ولا بد أن يكون هذا النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ولا بد أن يكون المسروق منه معلوم، فمن سرق مالا إنسان مجهول. إذا إنسان ترك شيء إنسان لا يعلم لا تقطع يدك بالأمور. لماذا؟ لأننا لو علمنا منسوق منه فلربما عفى. فلربما عفى. وأن يكون المال تحت يده وأن يكون هذا الإنسان مؤتمن. مسلم. مال مسلم حرام. ومال الذمي الذي يحيا معنا في هذه البلد حرام. ومال المعاهد الذي نقل إلى مصر بعهد. ماله حرام. لا يصح لمصر. هذا السائح وان كان في السياحة مخالفات كنتم له بالتفصيل لا يجوز لامرئ مسلم ان يخرج من مال السائح. لماذا؟ لانه معاهد دخل عندنا مؤتمن على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه وان كان من غير ديننا الا الحربي. اذا كنا في دار حرب فهذا الحربي غير مؤتمن فماله حلال. ارايتم هذه المؤتمن؟ رغم ذلك رغم ذلك ما منع الإسلام العبد. فهذا صفوان بن أمية سرق رجل بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا سرقني. فأمر النبي برفع يده فقال أمية عفوت صفوان بن أمية عفوت عني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ويح هل لا كان قبل أن تأتينا؟ عيك سامح قبل ترفع الأمر إلي. عيك سامح يبقى انت قبل ما يرفع الامر الى ولي الامر. قبل ما يرفع الامر الى ولي الامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السلام يسلم البيضة وقطع يده. لعن الله السالك يسلم الحب فتقطع يده فتقطع يده. قال صلى الله عليه وسلم من اصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا. هذه رحمة الرحمن الرحيم. فهو كفارة الله. ومن أصاب من ذلك شيئا من سرقة أو غيرها فستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. ولا يد السالك الذي قطعت يده في الدنيا إن لم تقطع إلى أي رحمة يشير أو إلى أي أمر يكون إلى العقاب أم إلى العفو. لعلني أكتب بهذا الحديث. امرأة سرقة فجاء بها الذين سرقوا الذين سرقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي قال اقطعوا يدها. فقال قومنا نحن فيها يا رسول الله نحن فيها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها. فقال قومها يا رسول الله نفيها بخمس مئة دينار والدينار يعادل 4 درهم وربع ذهب النهارده عيار 24 مش 21 18 نحن نفيها يا رسول الله 500 دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها. فقطعوا يدها. فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل لي توبة؟ هل لي توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدت أمك. يقول العفو. الإسلام لا يتربى بأتباعه. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذروا الحدود ما استطعتم. تعافوا الحدود فيما بينكم. اعفوا عن بعض. ما لم يصل إلي منها شيء. أيها الأحبة. هذه الظاهرة كانت السرقة. نحن كما قلت لكم في مكتب واحد. فأتي معي. إن كنت غنيا فأنفق على الفقراء. وإن كنت أبا فأطع أولادك. وبين أثر نعمة الله عليهم. وإن كانت بينك وبين ذنبك مشاحنة أو خلاف فلا يخرجن هذا الخلاف إلى أحد كائن من كان إلا إلى من تظن منه أنه حكيم يسعى في الحل ولا يخرج إلى الأبناء بس سواء كانوا ذكورا أو إناث كبار أو صغار. إن كان هناك أمراض فحق قول الله تأتيك بالمعروف أو تسريح بإحسان ولينظر كل منا في أصحاب أبنائه وفي أوقات فراغهم. فنحن على أحساب عطلة صيفية واسعة وطويلة تضعوا أبنائكم نصف أحيانا فإن منك إن فرق سيستجير من كل المجتمع وقد تموت اليوم أو بعد يوم فتأتيك اللعنات. تأتيك اللعنات يا أيها الوالد الذي فرط في أمامتك ممن نزعنكم في أصقاع الدنيا. اتقوا الله فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الإسلام دين الرحمة، ما شرع حد السرقة لتعذيب أتباعه ولكن ليطال المجتمع. فإياكم أن تسمعوا إلى هؤلاء الأسلام، إياكم أن تسمعوا إلى هذه الأبواب التي تتهم الإسلام بالقسوة وبالغلظة. أسأل الله جل وعلا أن يربينا أبنائنا، اللهم ربنا أبنائنا، اللهم ربنا أبنائنا، اللهم اجعلنا كما تصلين، وارفع رايه القران فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. اللهم هبنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين، اللهم هبنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم عليك بكل من اعتدى على ماله المسلم بغير حق، اللهم عليك بكل من اعتدى على ماله المسلم بغير حق، اللهم ارفع الاسلام، اللهم ارفع الاسلام، اللهم ارفع يا رسالة، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم احي قلوبنا، اللهم احي قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اللهم اصلح الامن والامان، اللهم اصلح فطرنا وسادة المسلمين في كل سوء، اللهم احفظ بنا امنا، اللهم احفظ علينا امنا، اللهم أنت من يقربنا، اللهم أوقف هذا بيننا، اللهم لا تحرك هذا الجمع إلى الجنة المطلوب، وساعي المشكور، وسداد ما تطلبه، اللهم أوقف لنا ولوالدينا، اللهم أوقف لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا، وبالإحسان عفوا منك وغفرانا، اللهم من بدله فارحمه رحمة واسعة، ومن أسويته فمتعه بالصحة والعافية، وارزقنا يا ربنا بالخير. وأعنا ربنا على ذكره واخذ لنا وله بصالح مسجد اللهم اشف ضال رب المسلمين، اللهم اشف ضال رب المسلمين، اللهم ارفع موتانا رب المسلمين، اللهم صل على الناس بتوبه النصوح يغفر لنا بها كما مضى ونعصر بها فيما هو ان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. معروف ايها الاحبه التدريب سبيل أول وسبيل مقرب من المرة الرابعة أو الخامسة أو العاشرة. لو دخلت المسجد والخطيب يخطب تعمل إيه؟ تصلي ركعتين سنة. لقيت بعض الإخوة دخلوا جلس متعاملا بإيه؟ إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة. هذا الكلام مرفوض. إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن عند البخاري وعند الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس الرجل فقال النبي للرجل هل صليت؟ فقال الرجل لا، فقال النبي قم فصل ركعتين وتجوز فيهما طبيب بسرعه. فلو خطيب يخطب في اول الخطبه في اخر الخطبه تعمل ايه؟ تتصدر في السنه اللي هو يعيد المسجد. اما اذا صعد الامام المنبر فلا صلاه، اين الدليل عليه؟ هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه والحديث عند الامام البخاري والامام مسلم. هذا دليل. لاحظ بعض الاخوه ما احببت احرجهم، ربما يقول بعض فعلها النبي، اقول هذا النبي وهؤلاء الصحابه، فلربما اذا كنت ذلك قبل ان اخطب او اثناء الخطبه لربما نظر بعضنا الى بعض فاستحيا من جهل. دخلت والمؤذن يؤذن اصلي ركعتين سنه، لماذا؟ لان ترديد الاذان سنه والاستماع الى الخطبه اوجب من ترديد الاذان، فعدت بركعتين سنة حتى تجلس وتستمع إلى الخطبة. هذا السبيل الأول. السبيل الثاني، وأتمنى أن يكون آخر مرة أتكلم فيه، ألا وهو إتمام بوابة البيت. ما عادش فاضل غير الصراميل. ما عادش فاضل كام؟ غير الصراميل. تقريبا 30 صح؟ 30 في 30 900 جنيه. واحد يكتب إذا هو خير تكفل ويكتب الصراميل. فعايزين نلغي بنطلع 1000 جنيه. وآخر الصراميل.